كل تلك المعلومات التي توفرت حول حياة مراد أعجاب لم تكن تحمل الإجابة على السؤال الكبير الذي بقي مطروحاً: إلى أين كان يمضي متسلحاً بتلك المدية الكبيرة التي قتلته؟ لم يكن في الشهادات التي توفرت ما يفيد بأنه كان ملاحقاً. استمع الباحثون إلى أمه وشقيقتيه اللتين كانتا تعيشان معها. كان غائباً عن البيت منذ أسبوعين تقريباً. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. جثة البئر المالحة. قال الشهود إن الدراجة النارية أتت من شارع 3 مارس، كانت سرعتها جنونية، ولما بلغت النافورة انزلقت ومضت تتدحرج في الشريط المعشوشب الفاصل بين اتجاهي الطريق المؤدية إلى زغنغن، الذي كان يسوق تلك الدراجة النارية ذات الأسطوانة من سعة 125 سنتيمترا، كان ملقا على بعد 30 أو 40 مترا من النافورة. نحن في الناظور بعيد منتصف ليلة 26 إلى 27 أكتوبر من العام 2000، لم تكن حركة المرور كثيفة. لما توقفت أولى السيارات وأسرع ركابها نحو سائق الدراجة النارية الملقى على الأرض، وجدوه بلا حراك، كان ملقا على وجهه، فارق الحياة. ومن ظهره، من وسط بقعة دم، أطلت مقدمة مودية. كان مشهدا رهيبا. لما وصلت الشرطة كان المتحلقون حول الجثة يعدون بالعشرات. بعضهم مضى إلى حيث استقرت الدراجة النارية، عجلتها الأمامية لم تعد موجودة، بينما كانت بالهيكل التواءات عدة. حملت سيارة الوقاية المدنية الجثة إلى مستودع الأموات. تم تجميع أجزاء الدراجة النارية ونقلت إلى المقر المركزي للشرطة. أفادت نتائج التشريح بأن الوفاة نتجت عن الطعنة التي تسببت فيها المدية التي كان القتيل يحملها معه لحظة الحادثة، ولعله كان يخفيها تحت قميصه. من بصماته تم سريعا تحديد هويته. مراد أعجاب لم يكن يتجاوز 22 من مواليد العام 86-900 في زايو، معروف لدى مصالح الأمن إذ سبق القبض عليه وإحالته على القضاء بتهم الضرب والجرح والاتجار في المخدرات. يسكن مراد حي ولاد الحسن حيث أمضى طفولته. كان أبوه بناء، مات في حادثة سير، وقتها كان هو في 10، وسرعان ما انقطع عن الدراسة. عمل لبضعة أشهر في ورشة للجبس، ثم في محل نجار، ثم ولج عالم المهربين حمالا ينقل البضائع التي يؤتى بها من مليلية المحتلة. ولما اشتد عوده انخرط في ترويج المخدرات بأصنافها المختلفة. كل تلك المعلومات التي توفرت حول حياة مراد أعجاب لم تكن تحمل الإجابة على السؤال الكبير الذي بقي مطروحا: إلى أين كان يمضي متسلحا بتلك المدية الكبيرة التي قتلته؟ لم يكن في الشهادات التي توفرت ما يفيد بأنه كان ملاحقا. استمع الباحثون إلى أمه وشقيقتيه اللتين كانتا تعيشان معها. كان غائبا عن البيت منذ أسبوعين تقريبا، حتى إنه لم يحضر خطبة كبرى شقيقتيه. كان على خلاف مع عمه الذي جاء من زايو ليكون ولي ابنة أخيه في زواجها. طبيعي أن يتركز البحث على الوسط الذي كان مراد يتردد عليه وينتمي إليه. كان يمضي أغلب أوقاته في حي الكندي في مقهى بشارع تاويما. قال النادل الذي يعرفه منذ 2 إن مراد كان في حالة عصبية شديدة يوم قتل في حادثته تلك. كان يبحث عن مورينو الذي تغيب عن المقهى يومين من قبل. أضاف النادل أنه سمعه يقول لعبد الله قدور وهو أيضا من جلسائه الدائمين إن مورينو رجل خائن، بل إنه قال عنه إنه لا رجولة له وإنه سيؤدبه حين يلقاه. فيما قاله النادل ما يسلط بعض الضوء على اليومين اللذين سبق مصرع مراد أعجاب. قال عبد الله قدور الذي تم الاستماع إليه أسبوعا بعد الحادثة إنه يومها كان في مليلية وإنه لم يعد إلى الناظور سوى مساء اليوم التالي. تهرب من كل حديث عما كان يقوم به في مليلية، وادعى أنه ذهب لعيادة خالته التي كانت في المستشفى حيث أجريت لها عملية جراحية. ولكن الذين كانوا يستمعون إلى عبد الله وهم يعلمون علم اليقين أنه ليس بتلك النظافة التي يزعمها باغتوه بسؤاله عن الملقب بمورينو، وحتى يضمنوا منه جوابا ويثنوه عن كل محاولة للتهرب ذكروه بأنهم يعلمون كما يعلم كل رواد المقهى أن مورينو من جلسائه الدائمين هو ومراد. علموا منه أن مورينو واسمه الحقيقي عزيز بوسلمان كان يعمل لحساب مراد الذي كان يضع فيه ثقته ويكلفه بنقل الأموال التي يسدد بها ثمن البضائع التي كان يشتريها، وكثيرا ما كان يبعثه إلى البنك لصرف الشيكات. أكثر من ذلك فإن مراد سجل باسم مورينو قطعة أرضية اشتراها في سلوان، وعلم أن صاحبه باع القطعة الأرضية دون علم منها. يوم علم كان مورينو قد اختفى. ومع أن عبد الله قدور ظل يتحاشى الخوض في تفاصيل نشاطه ونشاط صاحبه الذي مات مراد، فإن ما قاله ينسجم إلى حد ما مع ما قاله نادل مقهى شارع تاويما. ولكن إلى أين ذهب مورينو؟ تسكن عائلة عزيز بوسلمان في حي أولاد بوطيب، ولكنه لم يعد يقيم معهم منذ عدة سنوات، وكانت زياراته لهم متباعدة، ولذلك لم يكن ذا جدوى كبيرة ما قاله والده. في الوكالة البنكية التي كان مراد يتوافر بها على حساب، علم الباحثون أن رصيد ذاك الحساب البنكي في حدود 5000 درهم، بعد أن كان بضعة أسابيع من قبل يضم 370,000 درهم. كانت الشيكات موقعة توقيعا سليما بيد مراد، وكان المستفيد في أغلب الحالات عزيز بوسلمان. وكان آخر سحب قام به يعود إلى 23 أكتوبر، كان الشيك الذي صرف له بقيمة 130,000 درهم. يومين من قبل في 24 مارس صرف شيك بقيمة 80,000 درهم لفائدة عبد الله قدور. لما سأله المحققون قال إنه كان قد أقرض مراد ذلك المبلغ وأنه حرر له شيكا لقاءه. تحدث الرجل عن صفقة أحذية رياضية أدخلت من مليلية وقام مراد ببيعها في بركان ووجدة. لم تكن لديه سيولة وقتها، كان ذلك حسب ما قاله عبد الله في شهر غشت. خلال تلك الفترة تقول الوثائق البنكية كان حساب مراد أعجاب يضم 250,000 درهم. في الأمر ما يدعو إلى التساؤل، وبدا للباحثين وجود تواطؤ ما بين عبد الله قدور ومورينو. مرت 3 أشهر على مقتل مراد أعجاب في تلك الحادثة المأساوية، لما تم اكتشاف جثة في حالة تحلل في بئر مهجورة على الطريق إلى زغنغن، لأن ماءها كان مالحا. عثر في بقايا الملابس التي كان يرتديها صاحب الجثة على بطاقة تعريفه الوطنية، اسمه عزيز بوسلمان. أعاد ذلك الاكتشاف الرهيب عبد الله قدور إلى واجهة الاهتمام. يظن المحققون أن لديه ما يقوله حول مصرع مورينو، فالبئر المالحة تقع غير بعيد عن منزل ريفي يملكه في أطراف جعدار. كانت المعطيات التي توصل إليها المحققون تحاصره، ثم ما لبث أن انهار. اعترف عبد الله قدور بأنه اتفق مع مورينو على الاستيلاء على ما يملكه مراد أعجاب، يصغرهما سنا ولكنه سرعان ما صار يبني ما اعتبراه ثروة. مع مرور الوقت صار يعاملهما معاملة تابعين يأتمران بأوامره. كان مورينو رجل ثقته، ولذلك حرص عبد الله على تقريبه والتقرب إليه. ولما رآه وقد اكتسب ثقته جعله شريكا له في خطته. كان مراد فتى مغرورا أدمن المخدرات الصلبة، وكان سكيرا أيضا. وقد حرص الشريكان حسب اعترافات عبد الله على اقتناص فرص زهوه لدفعه إلى توقيع شيكات على بياض، وقد حرصا على أن يكون السحب بالتدريج، بل إنهما عمدا إلى التمويه، إذ كان من حين إلى آخر يدخلان ذاك الحساب بعض المبالغ المالية. اعترف عبد الله بأنه وشريكه مورينو كان يضعان ما يستوليان عليه من مال في صندوق مدفون في ذلك البيت الريفي في أطراف جعدار. يوم تفطن مراد إلى خيانة مورينو كان يغلي غضبا وقد قرر قتله. يعترف عبد الله بأنه قال لمراد إن مورينو يختبئ في ذلك المنزل الريفي. تسلح بمدية كبيرة وامتطى دراجته النارية وذهب إلى جعدار. يضحك عبد الله ويواصل اعترافاته. قال إنه كان قد تخلص من مورينو منذ يومين وألقى بجثته في البئر المالحة. دس له السم في ساندويش جاء به من النظر. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.